ماذا لو قدر لك؟ تأمل معي لحظة وتأملي لحظات. ماذا لو قدر لك وفتحت أمامك آفاق الرحبة وميادين متعددة في الدعوة إلى الله، وإذا بك أطعمت مسكينا وأويت يتيما وأعنت أرملة وساهمت في عمل دعوي عظيم خدم آلاف المسلمين، ثم فوجئت بأنه حلم يقظة. ماذا عساك تفعلين لو كنت قادرة وكان ذلك حقيقة؟ حلقوا مع أحلامكم وأمنياتكم، علها تبوح بما يخترج في نفوسكم، فأحلامنا ليست مستحيلة بل ممكنة، فقط اجعلوها واقعا تعيشوه، وليحمل كل واحد منا هما يرجو به أن يحيا حياة ذات هدف، لنرسم طريقا واضحا ونسير بخطى ثابتة بقلم بوح قلم رحمه الله.